خفش خفش هو هنا هناك بسم الله الرحمن الرحيم هنسمعك غصب عنك مضيفة ولا مرضتش هنسمعك وهنتعبك من سنين في الصبر شوف انا بقى اجيب اللي قضى واللي ما قضى Thank you. دكتور ان شاء الله. كروان كروان والله يقدر الليل والله يقدر الليل والنهار لما أن تقوم فتاب عليكم قراءته درس قول للشيخ عادل يتعمل ضيف على الجريد يا شيخ عادل قلب أنسى قوت عليك النعمة وزيدة ما شاء الله الله الله الله الله صدق الله العظيم.